إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ما تنساناش في الدعاء يا مولانا، ربنا يجيبك بالسلامة إن شاء الله. ألف مبروك يا مولانا، وتروح ترجع بألف سلامة. اللهم أمين. عقبالك يا شيخ باسل. يا رب يا سيدنا، بس والله يعني خايف لو أحرم ذنوب الواحد، الدنيا خدته والبزنس خده، الحمد لله شكر لله. أنت مش كنت تحج السنة دي؟ إيه اللي حصل؟ والله جت مصلحة قدامي كده، حطيت فيها الفلوس اللي أنا كنت ناوي أشيلها للحج غصب عني. الله يهديك. كان نفسي أحج. ضيعت الحج علشان خاطر بيزنس؟ يا رب ما تحرمناش من الحج يا رب. والله العظيم كأن الفلوس دي ملهاش لازمة في الدنيا إلا للعبادة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة. رب العالمين أنزل المال لإقامة الصلاة، للعبادة. وقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنت معاك الاستطاعة علشان تحج. عشان كده اللي ربنا يكرمه ويسهل له باب للحج ويحرم نفسه من الحج هو المحروم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. يبقى الواجب إيه بقى للي فاته الحج وعدى منه الموسم وما حجش علشان خاطر أي ظروف؟ أول حاجة يتوب إن هو بخل على نفسه بالحج. قال الله عز وجل: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. اللي ما طلعش الحج علشان بخل بالفلوس أو فكر إن هو يعمل بيزنس أو شيء فبخل بالفلوس، يتوب إلى الله من إنه بخل على نفسه، ويبقى عارف إن ربنا غني: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني، غني عن العالمين. أنت فقير وربنا هو اللي غني، أنت اللي محتاج وربنا سبحانه وتعالى مش محتاج لك. كمان ينوي انه بالحج ربنا هيوسع عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد. سيدنا عبد الله بن عمر كان بيقترض للحج ويقول: أنوي بالحج أداء الدين. هو ده اللي يستلف علشان يحج، ربنا بيسد عنه سبحانه وتعالى. بس ما يبقاش غرقان في ديون ومديون لكل خلق الله بيقول عايز استلف للحج، لا، هو يبقى الحج السلف الوحيد في حياته. كذلك حاول انك تواظب على المكث في المسجد من الفجر للشروق. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. ربنا بيقول: وأتموا الحج والعمرة لله. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: تامة تامة تامة. يبقى نقعد من الفجر للشروق نقول الأذكار وننوي إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا بالجلسة دي بركة الحج، ويا رب الحج.